لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. قوله لا خير في كثير من نجواهم، كلمة نجوى أولا الإعراب، لا خير هذه نافية للجنس واسمها خير وإعراب يا سعد اسم لا مبني على الفتح في محل ها؟ في محل نصب، في محل نصب ما بها الفتح في محل نصب. طيب، وفي كثير هو خبرها، نعم نعم، لا خير في كثير من كذا. وقوله من إلا من، هذه بدل. قوله من نجواهم يحتمل أن تكون جمعا كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، فنجوى هنا بمعنى متناجين، ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يكون من نجوى ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو ربع. ويحتمل أن تكون مصدرا، وعلى هذا فيكون المعنى لا خير في كثير من مناجاة من تناجوا. هذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو واحد لا يختلف، والمعنى أن كثيرا مما يتناجى به هؤلاء لا خير فيه، والقليل فيه الخير. وقوله إلا من أمر، من هل تحتاج إلى تقدير مضاف؟ فنقول التقدير إلا نجوى من، أو لا تحتاج؟ نقول هذا مبني على كلمة نجواهم، إن قلنا إنها مصدر احتاجت إلى التقدير، يعني إلا نجوى من، وإن قلنا نجوى بمعنى متناجين فمن هنا لا تحتاج إلى التقدير، لأن المعنى لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر، إلا من أمر ففيهم الخير. وقوله إلا نعم، ما هي النجوى؟ سواء قلنا إنها بمعنى متناجين أو إنها مصدر، فالنجوى هي الكلام الذي يسره الإنسان إلى جليسه، هذه النجوى. وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها. إلا من أمر بصدقة، يعني إلا نجوى من أمر، هذا إن قلنا النجوى الأولى يا محمد مصدر، وإن قلنا إنها جمع، إنها مصدر بمعنى الجمع، فإننا لا نحتاج إلى تقدير. يعني إلا الذي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثلاث أشياء. من أمر بصدقة أي قال لغيره تصدق، وهذا هذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمر، أو من مساو فهي التماس ومشورة، وهو شامل لهذا وهذا، أي سواء كان الآمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب، أو كان الآمر ليس له إمرة لكنه قاله على سبيل إيش؟ النصيحة والإشارة. وقوله بصدقة منكر، والتنكير يدل على الإطلاق فيشمل القليلة والكثيرة، أو معروف، المعروف ما ليس بمنكر وهو أعم من الصدقة، لأن الصدقة إحسان، والمعروف ما يتعرفه الناس، وإن لم يكن صدقة، مثل الأمر المعروف أن يأمر بالتسامح، يأمر بالتواصل، يأمر بالإحسان إذا لم يكن داخلا في الصدقة، وخصصنا الصدقة بين صدقة المال، أو إصلاح بين الناس. الإصلاح هو إزالة الفساد، إزالة الفساد بين الناس، مثل أن يكون بين اثنين عداوة فيسعى شخص إلى إزالة هذه العداوة، فهذا هو الإصلاح، وهو من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. وقوله بين الناس يشمل المسلمين وغير المسلمين، فالإصلاح بين الناس خير، سواء أصلحت بين مسلمين أو بين كفار أو بين المسلمين وكفار. من أين أخذ العموم؟ من قوله الناس. ثم قال ومن يفعل ذلك، المشار إليه ما سبق من الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء بمعنى طلب مرضات الله، أي طلب أن يرضى الله عنه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ألف هنا رابطة للجواب، جواب من في قوله تعالى ومن يفعل ذلك، فلماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه اقترن الجواب بسوف. هل لك أن تعطينا بيتا يتضمن ذلك، أي ما يجب ربطه بالفاء؟ أقول هل يمكن أن تعطينا بيتا يتضمن ما يجب ربط الجواب فيه بالفاء؟ وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، يعني ما لا يصف أن يلي إن وجب أن يقرن بالفاء، وهذا ضابط. وما أشار إليه أخونا في البيت فهو تفصيل. لكن ما ذكره مالك فيه فائدة، وهي الإشارة إلى وجوب اقترانه بالفاء. فما هو السبب؟ السبب لأنه لا يصح أن يكون جوابا، السبب لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط. فإذا لم يصح أن يكون فعلا للشرط، لم يصح أن يكون جوابا، ولذلك وجب اقترانه بالفاء. واضح يا جماعة؟ كلام عجب يا الله. البيت وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، ما معناه جمالا؟ معناه أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلا للشرط، إيش؟ وجب اقترانه بالفاء. طيب هذا الحكم. لماذا؟ لأن ما لا يصح أن يكون شرطا لا يصح أن يكون جوابا، فلهذا وجب أن يقترن بالفاء. طيب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، في قول نؤتيه قراءتان سبعيتان، نؤتيه ويؤتيه. أما على قراءة يؤتيه فهي جارية على نسق الكلام، لأن قوله ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه، أي الله، أجر عظيم عظم معنا. إذا كانت يؤتيه فهي على نسق الكلام، لأن الكلام كله في الغيب، وإذا قال فسوف نؤتيه فقد خرج عن نسق الكلام، ويسمى هذا التفاتا، وكل التفات فلا بد له من فائدة على حسب السياق. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة. أولا أن كثيرا من كلام الناس ليس فيه خير، فما هو الميزان لما فيه الخير وما لا؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا واحد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام. الأول يا عقيل، والثاني محمد خزرج، الثاني قوله، هذا اللي قلنا الثاني، الثاني يا أخوان الثاني. طيب الثالث يحيى، نعم، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الصدقة. وجه ذلك أنه إذا كان الآمر بالصدقة في أمره خير ففاعل الصدقة نعم من باب أولى لا شك. ومن فوائد الآية الكريمة حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان بقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس. الخامس من فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الأمر بالمعروف، حيث قرنه الله تعالى بالأمر بالصدقة في قوله إلا من أمر بصدقة. فما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، كل ما عرفه الشرع وأقره فهو معروف، وكل ما أنكره ونهى عنه فهو منكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعلها الإنسان بغير قصد ابتغاء وجه الله. وجهه أن الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يصح إطلاق الفعل على القول، من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ ومن يفعل ذلك، مع أنه مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. وهذا إذا قلنا أنها عائدة على الأمر المفهوم من أمر. أما إذا قلنا أنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح فإن هذا فعل ولا أشكال فيه، لأن المشار إليه في ذلك مختلف فيه كما ذكرناه سابقا.